الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد. قد بينا مرارا وتكرارا أن المصنف رحمه الله تعالى قد سرد أبوابا وعنوان لكل باب بعنوان، وسرد تحته أدلة تفصيلية وإجمالية، وأورد على ذلك جمعا من نقول ما نقل عن سلف الأمة وصالحيها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. الشفاعة في اللغة مصدر شفع يشفع شفاعة. الشفاعة في اللغة مصدر شفع يشفع شفاعة، وهي مأخوذة من الشفع، والشفع هو ضم الواحد إلى الواحد، والشفع ضد الوتر الذي هو جعل الشيء واحد. والشفاعة في الاصطلاح الشرعي هو طلب الخير للغير. الشفاعة في الاصطلاح الشرعي طلب الخير للغير، إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة في الاصطلاح الشرعي طلب الخير للغير، إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة من حيث التقسيم تنقسم إلى قسمين. نعم، الشفاعة من حيث التقسيم تنقسم إلى قسمين: شفاعة في أمور الدنيا وشفاعة في أمور الآخرة. شفاعة في أمور الدنيا وشفاعة في أمور الآخرة. أما الشفاعة المتعلقة بأمور الآخرة فيقسمها أهل العلم أيضا إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، أو شفاعة مشروعة وشفاعة ممنوعة. أما الشفاعة المثبتة فهي ما تطلب من الله عز وجل وحده في أمور الآخرة، وهي خاصة بالموحدين وأهل الإخلاص، ويشترط لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضا الله عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية دليل على الشرطين. إذن هذه هي الشفاعة المثبتة، وهي ما تطلب من الله، وهي التي تطلب من الله وحده لا شريك له في أمور الآخرة. طلب هذه الشفاعة من غير الله عز وجل يعد من قبيل الشرك بالله، وهي الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى، ونفى أن تطلب من غيره سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشفاعة في أمور الآخرة. أما ما يتعلق بالشفاعة المتعلقة بأمور الدنيا فتجري عليها الأحكام التكليفية الخمس، فقد تكون واجبة. ومتى تكون واجبة؟ نعم، عندما تتوقف يعني على دفع ضرر على الإنسان أو يعني هو محتاج إليه. نعم أحسنت. يعني نحن نعلم أن هناك رجل مثلا محتاج حاجة ماسة، وحاجته هذه متوقفة على الضرر والهلاك والتلف، وكان بوسع الرجل أن يشفع لأخيه فيكون سببا في رفع هذا الحرج عنه، والشفاعة في أمور الدنيا كذلك لا بد أن تكون مقيدة بقيود، أن تكون من جملة الأمور التي يقدر عليها بني الإنسان، وألا تكون في أمر لا يقدر عليه إلا الله، لأنها إذا كانت في أمر لا يقدر عليها إلا الله فكانت شركا أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه مر معنا مرارا وتكرارا أن سؤال المخلوق أمرا لا يقدر عليه إلا الله يعد من قبيل الشرك. إذن علمنا الصورة الأولى التي تكون فيها الشفاعة في أمور الدنيا بين المخلوقين واجبة، وقد تكون مستحبة. يعني مثلا إذا كان هناك رجل يريد أن يقبل على طاعة، مثلا يلتحق بحلق تحفيظ القرآن، فاشترط المعلم على الملتحق أن يأتي بشفاعة أو تزكية، الأمر هنا مندوب ومستحب ومرغب فيه، فالشفاعة يكون حكمها مستحب. وبينا حقيقتها هي طلب الخير للغير، وهنا فيه جلب نفع لهذا المشفوع له. ودليل ذلك قول الحق تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقد تكون الشفاعة مباحة وهي في الأمور المباحة، وتكون مكروهة في أمر مكروه، وتكون محرمة في أمر محرم، كالشفاعة في الحدود، كما جاء في خبر المرأة المخزومية التي اهتم المشركون بأمرها حينما سرقت، وجاء في بعض الروايات أنها جحدت العارية، فاهتم المشركون بأمر المرأة المخزومية فلم يجرؤوا على أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها، فانتدبوا لذلك من؟ أسامة بن زيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه راجيا أجر الشفاعة، فلما تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يشفع للمرأة المخزومية شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام خطيبا في الناس لعظم وشناعة ذلك الأمر. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، ولكن إذا بلغ الحد السلطان لا شفاعة فيه، بل يجب الإمضاء ويجب إنفاذه. وهذا ما قرره أهل العلم، كما في خبر المغيرة حينما سرقت بردته أو رداؤه، فلما بلغ الحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال المغيرة: عفوت عنه. قال: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني؟ تعافوا الحدود فيما بينكم. دقيقة بس نكمل. هذه الشفاعة المحرمة، ودليلها قول الله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فلذلك يشرع للإنسان أن يشفع لأخيه المسلم في أمر مستحب، ويجب عليه في أمر واجب، ويباح له في أمر مباح، ويكره له في أمر مكروه، ويحرم عليه في أمر محرم. بذلك تتم القسمة ويتم التقسيم في هذه المسألة. والمصنف رحمه الله تعالى تحدث عن قضية الشفاعة، وصنف في ذلك مصنفا مستقلا أسماه بكشف الشبهات، وقد أطال الإمام رحمه الله تعالى في الرد على من يجوزون الشفاعة التي تكون لله سبحانه وتعالى يجوزونها لغيره، ويستدلون بأدلة واهية ضعيفة بل منكرة، بل وجد في أساندها من هو متهم بالوضع. ومن جملة ما كانوا يستدلون به من الأخبار الضعيفة خبر الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك أو تصبر. فطلب منه الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قم فتوضأ. فقال: إني، فبين له أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. ولكن هذا الحديث أجاب أو رد أهل العلم عليه بردين أو بجوابين. الجواب الأول من ناحية الصبغة الحديثية: الحديث معلول، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأكثر رواته ضعفاء. هذا ما يقوله الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وأما من الناحية الفقهية والشرعية، فإن أهل العلم على فرض صحة الحديث يحملون قول الضرير أو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الضرير: وأتوجه إليك بنبيك، أي بدعاء نبيك، لأنه جاء في سياق الخبر أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فعند ذلك يكون هذا الخبر على فرض صحته حجة عليهم لا لهم. وغير ذلك من الأدلة، ومن ذلك هم يقولون أن الأنبياء وأن الشهداء أحياء، ولكن يجاب عن ذلك بماذا؟ أنهم أحياء ولكن بحياة غير حياتنا هذه. أحسنت، حياة برزخية. حياة برزخية، ومن المقرر عند أهل العلم أن الحياة البرزخية لا تأخذ أحكام الدنيا، أحكام الحياة بالدنيا. فلو قلنا بأن الحياة البرزخية تأخذ أحكام الحياة الدنيوية فلا يوجد هناك مورث، إنك ميت وإنهم ميتون، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم بعد ذلك الشهداء ثبت بالنص أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. شهيد قدر الله سبحانه، رجل قدر الله سبحانه وتعالى عليه القتل في سبيل الله، شهيد معركة، قتل بفعل العدو في أرض المعركة، هذا هو شهيد المعركة، شهيد المعركة كما يعرفه الفقهاء. إذا قلنا أنهم أحياء وحياتهم تأخذ أحكام الحياة الحقيقية في الدنيا، فلا تعتد زوجته، ولا يحق لورثته أن يقسموا ماله، لأنه حي ويترتب عليه التكليف. نعم، ويترتب عليه أمور كثيرة، أنهم مكلفون وإلى آخره، وهذا لا شك أنه مخالف للنصوص الشرعية ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجاب عن هذا الإيراد بما سمعتم، أن يقال أن الحياة التي ثبتت للشهداء هي حياة خاصة برزخية، وكذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست هذه الحياة تأخذ أحكام الحياة الحقيقية في الدنيا. إذن علمنا الأقسام التي تكون للشفاعة، وعلمنا التعريف من الناحية اللغوية والاصطلاحية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هنا يبين المولى سبحانه وتعالى أن الشفاعة في أمور الآخرة منفية عن الجميع، حتى عن أهل التوحيد، أن ليس لهم حق الشفاعة إلا إذا تحققت الشروط: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له. أما ما عدا ذلك فهي منفية عن الجميع. لذلك كما أورد المصنف رحمه الله تعالى الدليل الآخر: قل لله الشفاعة جميعا. وهنا اللام في قل لله هي لام للملك والاستحقاق، أي أن هذه الشفاعة مستحقة لله وحده لا شريك له. فنعلم من هذا الخبر وهذا النص أن الشفاعة في الأمور الأخروية هي لله وحده لا شريك له. ولا تطلب من غيره سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ومكنه من أن يشفع كما جاء في حديث الشفاعة الطويل، حينما يطول مقام الناس وقيام الناس في يوم المحشر، فيأتي الناس إلى الأنبياء كلهم، ثم بعد ذلك ينتهي الأمر إلى أن يصير الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ هو أصلا لم يطلب الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أعطاه إياها. نعم أحسنت. ثم بعد ذلك في تتمة الخبر يذهب إلى المولى سبحانه وتعالى فيسجد بين يديه، ثم بعد ذلك يحمد المولى سبحانه وتعالى بمحامد يفتحها الله سبحانه وتعالى على نبيه، ثم بعد ذلك يقول ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. إذن هنا أذن الله للمشفوع أن يشفع. ثم بعد ذلك تأتي أو يأتي الشرط الآخر والشق الآخر، رضا الله عن المشفوع له. فلو شفع النبي صلى الله عليه وسلم لشخص لم يرضى الله سبحانه وتعالى عنه فإن الشفاعة لا تقع. نعم هناك أقسام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشفاعة على أقسام، شفاعة عامة وشفاعة خاصة وشفاعة خاصة الخاصة. الشفاعة العامة هي التي تكون للناس لأجل أن يفصل الله سبحانه وتعالى بين العباد، والشفاعة الخاصة الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، وشفاعة خاصة الخاصة وأن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في أن يخفف عنه العذاب. فهذه الشفاعة خاصة بمن؟ بعم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مستحق للعذاب مستحق للنار. أما الشفاعة الخاصة فهي لأهل الجنة أن يدخل الجنة. وكذلك هناك شفاعة يشترك فيها الأنبياء والملائكة والصالحون والشهداء وهكذا. هناك مثلا شفاعة لأن يغفر لسبعين من أهل بيته وهكذا كما جاء في حق الشهداء. يقول المصنف رحمه الله وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هنا المراد بها الشفاعة الأخروية في أمور الآخرة، وهذه لا بد فيها كما تقرر وسبق وأن بينا ذلك. نعم أحسنتم، من تحقق الشرطين. وما هما؟ نعم، وما الدليل على ذلك؟ نعم نعم أحسنتم. وهذه الآية كما ورد المصنف رحمه الله وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه الآية تدل على ماذا؟ قبل الشروط. أحسنتم، انظروا إلى السياق القرآني ما أعظمه، ونحن بحاجة إلى وقفات لا إلى وقفة واحدة، أن نقف مع كتاب الله عز وجل. ولله در عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل، وصدق ورب الكعبة. حينما على الران القلوب حرمنا من تدبر كلام علام الغيوب. لذلك مرارا وتكرارا تتلى علينا الآيات العظام فلا تتحرك عند سماعها قلوبنا ولا تقشعر عند سماعها جلودنا ولا تضطرب أجسادنا، والله إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا. ولكن حينما تهدد دنيانا بالخطر تجد أن القلب يضطرب وأن العين تدمع وأن البدن يضطرب وأن الجلد يقشعر. أما حينما يتلى كتاب الله عز وجل تجد أن القلوب من شدة قسوتها لا تتأثر ولا يطرأ عليها تغير. وهذا لا شك أنه نذير شر في حق الإنسان وليس بنذير خير. حينما نقرأ في سير السلف وفي أخبار الصالحين تجد هناك من ينعت ويوصف أو يسمى بقتيل القرآن. كان آخر عهده من الدنيا أن سمع آية توعد الله سبحانه وتعالى بها العصاة أو كانت من نصوص الوعيد، فلم يتمالك نفسه حتى خر مغشيا عليه. قلوب حية، أما قلوبنا فإلى الله نشكو قسوتها وإلى الله نشكو حالنا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله هذا الدرس، انظروا ثلاث آيات أربع آيات، لو كانت قلوبنا حية والله ما فارقنا هذا المجلس إلا صرعا. ولكن نستغفر الله ونتوب إليه من ذنوب اقترفناها ومن حدود تعديناها وتجاوزنا الحدود الشرعية. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أناس لا يملكون شيئا، فهل هؤلاء يستحقون أن تضرب منهم الشفاعة؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حينما يتجرد الإنسان تجردا تاما مطلقا ويهيئ نفسه لتلقي الخطاب أو لتلقي الخطابات الشرعية ليجد وضوحا ما بعده وضوح. والله عز وجل حينما خاطبنا بهذه الأحكام التكليفية لم يخاطبنا بأمور غامضة، ولم يخاطبنا بطلاسم غير مفهومة، بل خاطبنا بأمور واضحة بينة. لذلك كما يذكر أهل العلم عن امرأة عجوز مرت على أحد أئمة الضلال فرأت تلاميذه يتحلقون حوله، فقالت: على ماذا تحلق هؤلاء؟ فقال أحدهم: على فلان ابن فلان الذي يحفظ مئات الأحاديث على وجود الله. فقالت هذه العجوز: أفي الله شك؟ قبح الله هذا العالم، وش هذا العالم هذا؟ ضلال. لأنهم يقولون أول واجب على المكلفين ما هو؟ لا، يقولون الشك، أو شلاب التشك. يعني سبحان الله، حتى آل ببعضهم إلى عقيدة منحطة ومنحرفة وهي ما تسمى بعقيدة الحلول والاتحاد. حينما جاء الحلاج وكان يسير وكان تلاميذه يسيرون خلفه، فالتفت عليهم ووقف هنية وبرهة، فقال: والله ما في هذه الجبة إلا الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. حينما يسلم الإنسان قياده إلى عقل منحرف ويبتعد عن نور وبصيرة الكتاب والسنة، عند ذلك يضل الإنسان أو يضل الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيبين الله سبحانه وتعالى في هذا السياق القرآني أن هؤلاء الذين تطلب منهم الشفاعة هم أصلا لا يملكون مثقال ذرة. الذرة إذا أطلقت في نصوص الشرع فيراد بها ماذا؟ النمل. النمل يطلق ويراد به الذر. فبعضهم يظن أن الذرة هي هذه، ليس النملة، هي هذه الجزئية أو الحبة التي ترى. نعم جاء شعر موافق لتطور بين ذرات. نعم أحسنت. هو على العموم يطلق الذر ويراد به النمل، وهو لا يوجد له وزن، وزنه غير مذكور، أو يراد به الشيء القليل المستحقر الذي لا وزن له. لذلك هناك كلام نفيس وعظيم ذكره الإمام السعدي، وذكر كذلك جمع من المفسرين عند قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيقول رحمه الله: وهاتان آيتان غاية في الترغيب وغاية في الترهيب، حيث أن الله رغبنا بالخير وإن كان شيئا قليلا يسيرا محتقرا. فهذه هذا الشق غاية في الترغيب، والشق الآخر غاية في الترهيب، حيث أن الله حذرنا من فعل الحرام وإن قل، حتى وإن كان مثقال ذرة. نسأل الله أن يعفو عنه ويرحمنا برحمته. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما رأى بعض صنيع التابعين ماذا قال؟ أدق. الله أكبر. من الموبقات. الله أكبر. هذا في عهد من؟ في عهد التابعين، وما زال هناك أكابر الصحابة على قيد الحياة، ما زال الخير، ما زالت بركة النبوة موجودة. وهذا القرن من القرون المفضلة، خير القرون قرني، ومع ذلك انظر ماذا يقول أنس. انظروا إلى حالنا، كم هي المعاصي التي اقترفناها منذ أن أصبحنا. حدث ولا حرج، والله أعلم فيما نستقبل به باقي اليوم. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. يقول المصنف رحمه الله: قال أبو العباس. من هو أبو العباس؟ أحسنتم. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله كلام نفيس في قضية الألقاب، لأنه مر في زمانه وقبل زمانه كذلك الاسترسال والإطراء الزائد: شمس الحق، تقي الدين، صلاح الدين، حجة الإسلام، شيخ الإسلام. هذه الألقاب، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله ترى لا يرضى، نعم لا يرضى أن يطلق عليه شيخ الإسلام، وهو بحق شيخ الإسلام، عالم من الأعلام، تصدر للفتيا وهو ابن 19 عام. شيخ الإسلام رحمه الله ليس هناك ذكر لمشايخه، لأنه هو جاوز مشايخه بمراحل رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وقد ابتلي بلاء عظيما وسجن من أجل الحق، كما هو هدي الصالحين وهدي كذلك الأنبياء والمرسلين. فقد يبتلون ويقدر الله سبحانه وتعالى عليهم البلاء رفعة لهم. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي أن الله سبحانه وتعالى نفى هذه الشفاعة التي تكون أو تطلب من غير الله ويتعلق بها المشركون. تجد أن المشركين يأتون عند قبور الأولياء والصالحين ويأتون كذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أنهم ماذا يتجهون إلى القبر ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون الأولياء طالبين ماذا شفاعتهم عند الله، وهذا عين ما وقع فيه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بهذه العقيدة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استباح دماءهم واستحل أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم وغنم ديارهم بهذه العقيدة. فكل من جاء عند أضرحة الأولياء والصالحين ويسألهم الشفاعة، يعني يخاطبهم خطابا مباشرا ويقول له يا فلان أو يا أيها الولي فلان اشفع لي عند الله، هذا الخطاب ماذا يسمى في الشرع؟ شرك بالله عز وجل، لأنه تقرر معنا أن هذا من قبيل الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى عمن سواه. وهذه الشفاعة دائما تجد أن الخطاب فيها يتجه في أمور الآخرة، أما سؤال المخلوقين في أمور الأحياء الحاضرين كما مر معنا، نعم نعم، كالاستغاثة والاستعانة، كذلك أن تستعين بفلان على قضاء حاجة من حوائجك، شريطة أن يكون هذا قادرا على فعل ذلك الأمر وأن يكون إيش حاضرا، وقلنا الحضور ينقسم إلى قسمين، حضور حقيقي أي ملموس أمامك مشاهد الآن، وحضور حكمي، وقلنا أن هذه الآلات الحديثة قد تنزل أو بهذه الاتصالات قد ينزل بها الشخص المستعان به أو المستغاث به منزلة الحاضر. ألو السلام عليكم، تتحدث مع فلان، يا فلان تعال بسرعة أنا حصل لي كذا وكذا، استنجدت به، طلبت الغوث منه والإعانة منه. لو قلنا أن هذا الاتصال هو حقيقة غير موجود، لكن هذا الاتصال وهذه الآلية وهذه النازلة الجديدة وهي وسائل الاتصال تنزل بالاتصال، يعني ألو أنت الآن تتخاطب معه خطاب مدرك بالحس تسمع، فهذا ينزل منزلة الحاضر. يعني هم المشركون يعني وحدوا الربوبية ولكن لم يوحدوا الألوهية فلم يغني عنهم ذلك. نعم أحسنت، وهذا ما قرره أهل العلم، ووصف ذلك الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبين أن المفاصلة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كانت في باب الألوهية، لذلك اشتد نكيرهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، اشتد النكير في ذلك، فعلمنا حينئذ أن الخلل أصالة الذي وقع عند المشركين وبسببه نابذهم النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منهم قولا وعملا واعتقادا هو في هذا الباب، لذلك هم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لذلك حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلمة تقولونها أبوا أن يقولوها، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، مباشرة اعترض واستنكر ذلك أبو جهل وأبو لهب، لأنهم يعرفون حقيقة هذه الكلمة، هي إثبات العبادة لله وحده لا شريك له ونفي ما سواه سبحانه وتعالى، وهذه هي حقيقة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، إثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له ونفي عبادة ما سواه، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، وهذا يدل على قصور من طلبت منهم الشفاعة، ونحن مر معنا مرارا وتكرارا أن الإله والرب المستحق للعبادة هو الإله المتصف بالكمال، أما إذا سبرت أحوال الآلهة التي تدعى من دون الله عز وجل منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تجد أنها قاصرة ومتصفة بالنقص المطلق. تجد، انظروا إلى خبر إبراهيم عليه السلام، دخل إلى آلهة المشركين فحطمها. الصحابة رضي الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل فاتحا مكة كما في الصحيحين، مر على أصنامهم وحطمها، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آلهة عاجزة على أن تدفع عن نفسها الضر والأذى، فكيف بعابديها؟ فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. فكل هذه الأشياء منفية عن الوسائط وعن الشفعاء الذين سألهم الناس من دون الله عز وجل. لذلك من تجرد لله عز وجل تجد أنه سيدرك ذلك إدراكا سهلا يسيرا سلسا فطريا، يدركه حتى عامة الناس الذين قد لا يصلوا إلى تلك الدرجة العالية في العلم كالعجوز تلك. ولذلك كما نقل كذلك عن بعض علماء الكلام أنه لما حضرته الوفاة قال: لوددت أني أموت على عقائد عجائز نساء نيسابور. سنوات في علم الكلام كلها هرطقات وكلام عقلي بحت، وأذاعوا وأشاعوا أصول المنطق اليوناني، ثم بعد ذلك كانت النتيجة أن يقول هذا الكلام. ولله در الشافعي رحمه الله حينما قال: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. سبحان الله، عمائم وفي النهاية جريد ونعال، فما أكثرهم في هذا الزمان. فحكمنا كذلك على علماء السوء وزبانية الطاغوت وأبواقه أن يضربوا كذلك، ليس والله بالجريد والنعال، أن يضربوا بالمفخخات حتى نقضي عليهم، أن نمسحهم عن ظهر البصيرة، لأنهم أفسدوا الدين والدنيا. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ أن يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، هذا ما قررناه قبل وبينا ما ذكره أهل العلم من التقاسيم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ الله أكبر، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الله أكبر، هذه تحتاج محاضرة بل محاضرات. انظروا إلى هذا الخبر، ما أجمل ألفاظه: من أسعد الناس. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نلقاه. من أسعد الناس؟ انظروا إلى حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، ثم بعد ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس؟ الله أكبر. والله لو جلس أحدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا واحدا لأخذ يتحدث في كل المجالس: أنا صاحب فلان ابن فلان، فكيف إذا كان الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، وكان من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. يعني لو روى عنه حديث واحد لنال أجورا لا يحصي عددها إلا الله، فكيف ب5000 حديث بل أكثر؟ ثم بعد ذلك يسأل هذا السؤال: من أسعد الناس؟ يتمنى أن يكون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ممن وفقه الله عز وجل لهذه المنزلة. أبو هريرة الذي يقول: خرجت في يوم من الأيام وقد أنهكني الجوع، فرأى أبا بكر ورأى عمر على نفس حاله وهيئته، الكل يبحث عمن يضيفه لعله يجد عنده شيئا يسد به جوعه ورمقه ويطفئ حرارة ذلك الجوع. هؤلاء الذين سادوا وحكموا البلاد وأطروا العباد على الحق أطرا، يخرج أحدهم لا يجد في بيته ما يأكل، ونحن الآن أكثرنا يجد ما يأكل وزيادة، ومع ذلك قد حرمنا من ذلك المجد وحرمنا من ذلك العز. إذن هناك خلل فينا نحن. إن من الأخطاء الشائعة بين الناس إذا سعى الإنسان للتغيير أخذ يشير ببنانه ويشير بسبابته ولا ينظر إلى نفسه، وقد يكون مكمن الخلل فيها. أبو هريرة صحابي جليل يغمره الحياء والأدب، خرج ذات يوم في الطريق وكان جنب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنه. الله أكبر، انظروا إلى الأدب. فغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رآه مرة أخرى. انظروا إلى تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة: يا أبا هريرة رأيتك ثم تواريت مني، ما الخبر؟ إيش القصة؟ حصل مانع خير؟ إيش الذي حصل؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فما أحببت أن ألتقي بك وأنا على هذه الهيئة وهذا الحال. فقال: إن المؤمن لا يجنو أو لا يجلس. فسؤال عظيم يدل على علو همة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ أولا، وهنا دليل على أن الإنسان لا يغتر بكثرة أعماله. إذا كان أبو هريرة على جلالة قدره وعلو كعبه يسأل هذا السؤال، ونحن نوقن وندرك أننا لم نبلغ ما بلغه أبو هريرة، ومع ذلك سأل هذا السؤال، فحري بنا كذلك أن نتمنى وأن نسأل مثل هذا السؤال، وألا نركن وألا نغتر بأعمالنا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمته. من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. حكى أهل العلم الإجماع على أن من قال لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه، لأن هذه الكلمة لا تراد لألفاظها فحسب، بل تراد كذلك لمعانيها ومقاصدها، وهناك شروط لا بد من تحققها في صاحبها. ولكن هناك مسألة، قد يقول البعض أن هناك من يحقق مقتضاها ولكن لا يحسن التعبير بها. يعني حينما تأتي إلى شخص هو يحقق شروط الكلمة تجد عنده المحبة المنافية للبغض والانقياد والقبول، تجد أنه محقق لهذه الشروط، ولكنك إذا سألته ما شروط رأي الله لم يحسن التعبير بها، فهل هذا مراد من كلامنا؟ لا لا. وهذا يوجد، قد يوجد أناس يحققون ذلك لكن لا يحسنون التعبير، لكن واجب عليهم أن يضبطوا هذا الأمر، خصوصا في هذه الأزمنة التي ولله الحمد والمنة مكن فيها لأهل الحق من أن يذيعوا هذه الدعوة وينشروها ويبثوها في أوساط الناس، فحينئذ لا عذر لأحد. فالصغير بوسعه أن يتعلم وأن يتفقه. هل هذه الدروس كانت تمكن في أيام الطاغية البشار؟ والله ممكن كان، كان الآن كلنا في سجن حلب. إيش اسم السجن؟ نسأل الله السلامة. نعم. دروس الصوفية كانت شغالة. الصوفية. لأن أهل التوحيد دائما يعني في حرب مع الطواغيت في كل زمان ومكان. لذلك هذه سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتغير ولا تتبدل. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. كيف نوقف بين كلامك هذا، يعني أنه في هذا الزمان لابد أن يحقق شروط ويجيد التعبير عنها، وبين ذاك الأعرابي الذي جاء لما يتصل لك قال لا إله إلا الله، قال لا أجب على ذلك شيء، ولم يعرف هذه الشروط ولم يحقق. لا، لكن هنا الآن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عما يجب عليه وقد حقق المعنى، يعني فهمه فهما عاما إجماليا دون أن هو لا شك أن هذا الذي يجب على المكلفين عموما. لكن الآن مثلا حينما تتاح هذه الدروس ويدعى الناس إلى حضورها، فلا شك أن هذا حجة على العباد. إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الحجة تقوم على العباد بأمرين، القدرة على العلم والقدرة على العمل. إذا كان مجرد القدرة على العلم حجة على العباد، إذا كان عندك في وسعك أن تتعلم وأن تصل إلى المعلومة وصاحب المعلومة هذا بحد ذاته حجة على العباد. والقدرة على العمل أن لا يكون هناك عوارض في الأهلية، لا يكون هناك جنون أو ما شابه ذلك من عوارض الأهلية. طيب ذاك الأعرابي كان عنده يعني العلم والعمل. نعم. العلم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم والعمل هو. طيب هو قال لا أزيد على ذلك، لكن لا يعني ذلك أنا لا أعرف معنى ذلك. وبالفطرة بعدين يا أستاذ. في فرق. ما بين النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الأمور يعني. وعلى العموم عدم ورودها في الحديث أو في الخبر لا يعني عدم وجوبها، وهذا تجد أنه دائما مثلا حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم هانة فقالت السلام عليك يا رسول الله، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهلا. فلونا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رد السلام. هناك أمور قد تحذف اختصارا من الراوي ثم بعد ذلك المراد هنا نحن. طب إذا كان الإنسان يحفظها حفظا دقيقا ولكنه لا يأتي بمعناها، نحن لا شك أن نقول أن الواجب على الإنسان أن يحقق المقتضى حتى وإن ساءت ما أحسن التعبير. لكن نحن نقول الآن لماذا لا يحسن الإنسان التعبير وقد أتيحت الفرصة للتعلم. في السابق كان المعلم في المدارس لا يسمح أبدا للتلميذ أن يخطأ مثلا في مقررات الحزب البعث مثلا التي تدرس ويلزم بها الطلاب، فهذه الألقام مثلا أن يحفظ الطالب مثلا النشيد الوطني أو يحفظ الطالب لا يسمح أبدا أن يخطئ فيه سبحان الله، وربما عوقب وعوقبت الأسرة معه كاملة. فنحن الآن لا نطالب الناس بحقوق للعباد، نطالب بحقوق لرب العباد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لا شك أن ضبط المسألة ومعرفتها كذلك يقود إلى معرفة المقتضى وتحقيق المقتضى. فإذا كان هناك إخلال بالمقتضى لا شك أنه سيكون له سبب كذلك في عدم فهم الألفاظ التي تدل على هذا المقتضى. فهي دعوة، كذلك دعوة لكم أنتم الآن أئمة وخطبة نعم وفقهاء كذلك، دائما تأتون بعد أقوال ما أدري لا لا شاء الله أن ينفع فيكم وبارك فيكم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مصابيح دجى ومنائر يستضيء الناس بضوئها ليستدلوا ويستنيروا بذلك أو يهتدوا بذلك إلى طريق الحق. الشاهد قبل لأجل أن ننهي الدرس الأعرابي، نعم يعني هو المسألة أن الأعرابي نأخذه يعني أنه بشيء يعني صغير، هذا الأعرابي العربية من الأعرابي أحسن، يعني دكاتر دكتور بالعربية أحسن. سمع أحد الأعراب برجل يأتيه الخبر من السماء فسأل إلى ما يدعو، قال يدعو إلى لا إله إلا الله، قال والله إنها لكلمة تهابها الملوك، انظر كيف فهمها، هو أعرابي مع ولده. نعم لذلك لو وزنت عقيدة أعرابي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة ممكن علماء لرجحت عقيدة ذلك الأعرابي الذي استطاع أن يستدل بفطرته على وحدانية الله عز وجل، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على العليم الخبير، أو كما جاء في الخبر نعم خالصا من قلبه كذلك، لأنه لا يمكن أن يصح للمرء توحيد بدون إخلاص، بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يدعى إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا يدعى إلا هو، وهكذا أن يفرد الإنسان المولى سبحانه وتعالى بأفعاله، فإذا أخل بذلك أخل بأصل التوحيد، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، نعلم أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد، هم أهل الإخلاص، وعدهم الله عز وجل بكل خير في الدنيا والآخرة، ولكن قد يقدر الله سبحانه وتعالى الامتحان والبلاء عليهم ليعظم لهم الأجر وليجزل لهم المثوبة حينما يلقونه سبحانه وتعالى. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، هذا هي معنى الشفاعة، هي أصلا أمر أذن الله سبحانه وتعالى به وتحقق الرضا في حق المشفوع له، وهذا هو معنى الشفاعة، ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، أين الشرك الذي يكون فيها الشفاعة المنفية؟ عندما تطلب أحسن من صاحب الخبر، نعم حينما تطلب من غير الله عز وجل، تطلب من هؤلاء الأولياء وهؤلاء الأموات وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك هنا مسألة، يعني بعضهم يقول أنتم تنفون هذا الشيء عن الأولياء وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنكم لا تجلون ولا تحترمون هؤلاء على جلالة قدرهم، ثم بعد ذلك يسرد النصوص الشرعية مثلا في منزلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بقول الله عز وجل بحق له الألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب الذين آمنوا كانوا يتقون. نعم طيب نحن لا شك أنك إذا قلت بمشروعية صرف هذه الطاعات أو هذه الأعمال لغير الله عز وجل، أنت فكرت في الولي ولم تفكر في الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الولي هذه المنزلة، سبحانك هذا بهتان عظيم، تلك إذن قسمة ضيزة، يعني حصرت العبادة وحصرت التعظيم وحصرت الإجلال والتوقير في حق هؤلاء وأهملت المولى سبحانه وتعالى. الذي لا يصح للإنسان إيمان ولا يصح له توحيد حتى يعظم الله سبحانه وتعالى التعظيم المطلق اللائق بجلاله وعظيم سلطانه. بل إن الإنسان إذا قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الله عد مخلا بالتوحيد. فلا بد أن يقدم الإنسان محبة الله على محبة من سواه، ثم بعد ذلك تأتي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم سبحان الله حتى إراده ضعيف يقول لك أنت لا تجل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنت ما تجل الله سبحانه وتعالى، ما تعظم المولى سبحانه وتعالى، فيتفطن إلى مثل ذلك. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله. إذن نعيد خلاصة الدرس أو نجمل ما أخذناه. بيّن أن المصنف رحمه الله تعالى بيّن مسألة الشفاعة، وهي مسألة عظم الحديث عليها في وقته، وصنف في ذلك مصنفا معروفا مسمى بكشف الشبهات، وكان أسلوبه فيه رائع، فكان يورد الشبهة ثم يجيب عليها جوابا إجمالي، ثم بعد ذلك يردفه بجواب تفصيلي، وهكذا. وجرى على ذلك رحمه الله حتى رد على شبههم كلها وبددها وأحسن في كشف تلك الشبهات رحمه الله رحمة واسعة. إذن فالشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة في أمور الدنيا وشفاعة في أمور الآخرة. الشفاعة التي في أمور الآخرة منها منفي ومنها مثبت على التقسيم الذي ذكرناه، وبين الأدلة في ذلك. والشفاعة التي تكون في أمور الدنيا فتجري عليها الأحكام التكليفية الخمس، فقد تكون واجبة تارة، وقد تكون مستحبة تارة، وقد تكون مكروهة تارة، وتكون مباحة أو محرمة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وهكذا. ونكون بذلك أتممنا هذا الدرس. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا وشافعا لنا يوم أن نلقاه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا. آمين. بسم الله. البعض يكتب على كتب أحد. لا لا لا يشعر. إذا ما وجد سبيل، وما وجد سبيل أنه يتقدم مع الإمام للأمام، ففي مثل هذه الحالة يصلي خلف الصف حتى وإن كان لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأدوا من ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا في حال تمكن أن يوجد صف أو ما شابه ذلك. نعم. بالنسبة للتخلف الدبلة، لا الدبلة غير مشروع. لا ومن هنا إنما التخلف هو الذي يعني قال والله.